يعني الناس فعلوا هذا أكثر مما فعل الرسل، فإنهم أدخلوا في دين الله من الكذب على رسول الله ما لم يكتبه غيره، وردوا من الصدق ما لم يرده غيره، وحرفوا القرآن تحريفا لم يحرفه غيره. ومعنى تحريف القرآن يعني أنهم قالوا في القرآن إن الآية هذه معناها كذا والآية هذه معناها كذا، من تحريف القرآن. ثم ذكر مثال على التحريف، قال مثل قولهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون. وهذه الآية في أن كل مؤمن يجب أن يوالي المؤمنين الذين هذه صفتهم، يؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون من أهل الركوع، لكن قالوا هذه نزلت في علي فقط لما تصدق هذه خادمة كذب. نعم. وقوله تعالى مرج البحرين علي وفاطمة كذلك، قوله ماذا من التحريف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان، أن هذا البحرين علي وفاطمة. نعم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. جعلوا هذا يعني كلام الله تبارك وتعالى في مرج البحرين أمر واضح، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. نعم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين علي بن أبي طالب. نعم. حرفوا قول الله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللي هو اللوح المحفوظ جعلوا علي بن أبي طالب. نعم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران هم آل أبي طالب، واسم أبي طالب عمران. نعم. فقالنا آل عمران ليس هم آل عمران كما أخبر الله تبارك وتعالى أنهم قالوا آل دول آل أبي طالب. نعم. فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير. أي قال أئمة الكفر طلحة والزبير. والشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية. نعم. هذا تذكيرهم أنهم بنو أمية. نعم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة. قالوا عائشة عليه ما يأمركم تذبحوا. نعم. لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت بين أبي بكر وعلي في الولاية. نعم. قال الله لرسوله ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قالوا أشركت يعني إنك تجعل أبو بكر مع علي في الولاية، إن هذا كلام كبير. نعم. وكل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم، ثم من هذا دخلت الإسماعيلية. طبعا هذا موجود في كتب التفسير المشهورة عندهم، كل تفسير كتب هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ الإسلام تيمية موجود هذا وأمثاله وأضعافه. تحريف القرآن من أول يعني آية فيه إلى آخر آية فيه على هذا النحو من التفسير يعني الباطني هذا. نعم. وهو تحريف. نعم. ثم من هذا دخلت الإسماعيلية والنصيرية في تأويل الواجبات والمحرمات، وهم أئمة التأويل. نعم. طبعا دلالة الإسماعيلية والنصيرية في تأويل الواجبات يعني قالوا أن الصلاة هذه ما يطلب من الصلاة، الصلاة هي عبارة عن يعني الإخلاص للإيمان، والصوم عدم الكلام يعني عند المخالفين، وهكذا جعلوا كل الأوامر والنواهي أولوها بمعاني أخرى مطلقة. نعم. فهم أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلمة عن مواضعه، ومن تدبر ما عندهم وجد فيه من الكذب في المنقولات والتكذيب بالحق منها والتحريف لمعانيها ما لا يوجد في صنف من المسلمين. نعم. وهم قطعا صنف يعني فرقة من فرق المسلمين دول أكثر ناس. نعم. وهم قطعا أدخلوا في دين الله ما ليس من أكثر من كل أحد، وحرفوا كتابه تحريفا لم يصل غيرهم وحرفوا كتابه تحريفا لم يصل غيرهم إلى قريب منه. الوجه الرابع قوله وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته وأهملوا أقاويل الصحابة. نعم. هذا أيضا حيرد على هذا الفكرة من كلامه. نعم. فيقال له متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم منكرا عند الإمامية. هو يقول هذا، يقول أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي ولا زمن الصحابة وأهملوا أقاويل الصحابة. يقول أنت تبكي على أقوال الصحابة، متى كان مخالفة الصحابة والعدول منكر عند الإمامية حتى أنكم تشعروها منكر عدول. نعم. وهؤلاء متفقون على محبة الصحابة وموالاتهم وتفضيلهم على سائر القرون. نعم. هؤلاء الذين يعتدونهم من أهل السنة متفقون على محبة الصحابة وموالاتهم وتفضيلهم على سائر القرون. نعم. وعلى أن إجماعهم حجة. إجماعهم حجة. إجماعهم. على أن إجماعهم حجة وعلى أنه ليس لهم الخروج عن إجماعهم، بل عامة الأئمة المجتهدين يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة. فكيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة ما يقول إن إجماع الصحابة ليس بحجة وينسبهم إلى الكفر والظلم؟ نعم، كيف يعني يطعن على هؤلاء من يقول بأن أول إجماع الصحابة ما حجة وينسب الصحابة إلى الكفر والظلم؟ أمر غريب. نعم، فإن كان إجماع الصحابة حجة فهو حجة على الطائفتين، وإن لم يكن حجة فلا يحتج به عليها. وإن قال أهل السنة يجعلونه حجة وقد خالفوه، قيل أما أهل السنة فلا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة، وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة، فأنه لم يكن في العترة النبوية بنو هاشم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة الاثني عشر. هذه هذا من أهم الردود. يقول إن هؤلاء متفقون على مخالفة عترة النبي، عترة هم أهل البيت. فيقول أولا في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء كلهم ما كان هناك من آل البيت من يقول بإمامة الاثنى عشر، ما حد كان من كل هذا، لا علي ولا أحد من كل يعني عترة النبي كبني العباس أو كل بني هاشم، ما أحد منهم كان بيقول أنه والله يجب أن فيه 12 إمام يجب أن يطاع. فإذا هذا أمر منكر، هذا يقول بال 12 إمام، قل منكر ما كان أحد من يعني عترة النبي يقوله. نعم، ولا بعصمة أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول بإمامة الاثنى عشر، ولا بعصمة أحد بعد النبي. نعم، ولا بكفر الخلفاء، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة وهم قالوا بهذا كله. نعم، بل ولا من يطعن في إمامتهم، بل ولا من يطعن في إمامتهم لما ذكر عمر وعثمان. نعم، بل ولا من ينكر الصفات. نعم، ولا من يكذب بالغدر. نعم، فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية. يعني أجماع العترة النبوية أصحاب النبي صلى الله آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجمعين على شيء وهؤلاء خالفوا هذا المخالف. نعم، مع مخالفتهم لإجماع الصحابة، فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجماع الصحابة ولا إجماع العترة؟ تمام، اللهم صل وسلم. لا، لا، لا.